بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكانت هذه الأسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. وبعد انصرافه قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وذكرت أن هذا أن من جملة أسئلته أنه سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة صوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكرت في الدرس الماضي أن هذه هي أصول الإيمان الستة، وأولها الإيمان بالله، وهو أصل الأصول الذي يبنى عليه غيره، كما أن الشهادتين في أركان الإسلام هي أصل الأصول الذي يبنى عليه غيره. وتقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بالإيمان بالله، أو شيء تقدم شيء ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، وبيان أنه يدخل تحت الإيمان به الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن أنواع التوحيد ثلاثة هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا هذه الأنواع من التوحيد وأن الذي دل على ذلك استقراء نصوص الكتاب العزيز والسنة، وأنها مشتملة على هذه الأقسام الثلاثة وعلى هذه أنواع الثلاثة. وعرفنا توضيح ذلك بسورة الفاتحة التي هي أول سورة في المصحف، وسورة الناس التي هي آخر سورة في المصحف. ويتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالملائكة، وقد ذكرت أن وكما قلت أن الإيمان بالله أصل الأصول، ولهذا تضاف إليه يعني جملة من الأركان الباقية: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن لم يؤمن بالله عز وجل فإنه لا يؤمن بالكتب والرسل والملائكة، لأن هذا هو أصلها، والإيمان بها تابع للإيمان به، ولهذا جاءت مضافة إليه في الضمائر في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والملائكة خلق من خلق الله وعالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وهم كثرة كاثرة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء حديث تتعلق جاء آيات وحديث تتعلق بالملائكة، فمما يتعلق بالملائكة بيان أصل خلقهم ومما خلقوا وكيفية خلقهم، وأنهم يتشكلون ويتحولون إلى صورة الإنسان، وكذلك أعمالهم ووظائفهم والمهمات التي أنيطت بهم فمن ذلك أصل خلقهم. ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان ممارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يعني هذه العوالم الثلاثة الملائكة والجن والإنس, الملائكة والجن والإنس يعني جاء في هذا الحديث أصل خلقهم, وأن الملائكة خلقت من نور, والجان اللي هو الجن أصلهم الذي هو إبليس الشيطان خلق من مارج من نار, يعني اللهب المتطاير من النار خلق منه إبليس. وآدم خلق من تراب, قال وما وصف لكم, يعني في القرآن الكريم, فإنه جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على خلق آدم وأنه خلق من تراب. إذن هذا هو أصل خلق الملائكة, أنهم خلقوا من نور, الشيء الذي خلقوا منه هو النور. والحديث في صحيح مسلم. ثم إن الله خلقهم وجعلهم ذوي أجنحة, وهم متفاوتون بالخلق, كما قال الله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع, مثنى وثلاثة ورباع, يزيد في الخلق ما يشاء, يعني أن هناك يعني خلق أكبر من هذا وأكثر أجنحة. قال مثنى وثلاثة ورباع, يزيد في الخلق ما يشاء. وقد جاء أن جبريل له 600 جناح, له 600 جناح, وأنه يسد الأفق في كبره. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله على مرتين, مرة ليلة المعراج عند سورة المنتهى, ومرة وهو في الأرض رآه وقد سد الأفق بحجمه. فخلق الله عز وجل لهم أنهم يعني ذوي أجنحة, وأنهم متفاوتون, منهم أجنحة كثيرة ومنهم من هي قليلة, كما قال مثنى وثلاثة ورباع يزيد خلق ما يشاء. وثبت أن جبريل له 600 جناح, وأنه يسد الأفق من حجم ضخامته وكبر حجمه. ثم أيضا كثرتهم, هم كثيرون لا يعلمهم إلا الله. وقد جاء في الحديث أن السماء أطت وحق لها أن تأط, ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد, يعني فهو يدل على كثرتهم. وجاء أيضا أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة, وهو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة, يدخله 70,000 من الملائكة, ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى, ومن دخله لا يعود, ما يتكرر المجيء إليه, كل ملك نصيبه من بيت المعمور مرة واحدة ويومية 70,000. إذن هم جند لا يعلمه إلا الله عز وجل في كثرتهم. ومما يدل على كثرتهم ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام, في كل زمام 70,000 ملك, 70,000 زمام, في كل زمام 70,000 ملك يجرونها, عدد كبير, 70,000 ب70,000. هؤلاء الذين وكلوا يعني بالنار وبجرها. الحاصل أنهم عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل, وهذا ما يدل على كثرتهم, هذه أدلة تدل على كثرتهم. وكما قلت في الأمس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله من الإيمان بالغيب, ما يتكلم الإنسان في هذه الأمور إلا بدليل وإلا يسكت, لأنها أمور غيبية. فالإيمان بالملائكة ما فيه إلا الغيب, ما فيه إلا يعني الوحي, والإيمان من الإيمان بالغيب, فلا نعرف مما خلقوا إلا بالدليل, ولا نعرف كثرتهم إلا بالدليل، ولا نعرف وظائفهم وأعمالهم إلا بالدليل، ولا نعلم تشكلهم وتحولهم إلى يعني خلق الآدميين إلا بدليل، لأن هذه أمور غيبية يوقف فيها عند النصوص ولا يقال بشيء لم تأتي به النصوص، لأن هذا من الإيمان بالغيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فأصل خلقهم عرفناه بالوحي مع خلق الجن والإنس، مع خلق والإنس. ثم أيضا خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس، والجن متقدم خلقهم على خلق الإنس، والدليل على أن الملائكة خلقهم متقدم قبل الإنس ما جاء في صحيح البخاري في أول كتاب الاستئذان أن الله خلق آدم على صورته، يطوله 60 ذراعا، وآدم خلق وطوله 60 ذراع، وهذا ثبت. أما ما يتعلق بالعرض لا نعلم شيئا يدل عليه، لا نعلم شيئا يدل على العرض، ولكن نعلم شيئا يدل على الطول، وأنه طوله 60 ذراعا، والله عز وجل خلقه دفعة واحدة، ما جعل ما صار خلقه مثل خلق ذريته، يعني يكون طفلا ثم يعني ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ مبلغ الرجال، وإنما خلق وطوله 60 ذراعا. لما خلق قال اذهب، وإذا جماعة من الملائكة جلوس قال اذهب وسلم عليهم، فانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية أمتك. فقوله لما خلق آدم قال اذهب إلى جماعة من الملائكة، يعني من موجودين، خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس، وخلق الجن أيضا متقدم، ولهذا قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، يعني معناه أنه خلق الجان قبل خلق الإنسان بقوله من قبل. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقديم الجن على الإنس، كثيرا ما يأتي في القرآن تقديم الجن على الإنس، وذلك لتقدم خلقهم لا لكونهم أفضل، وإنما لتقدم خلقهم. ولم يأتي في القرآن تقديم الإنس على الجن إلا في 3 مواضع، في سورة الأنعام، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الجن قدم الإنس على الملائكة، وإلا الباقي يقدم الجن على الملائكة. والسبب في ذلك والله أعلم أن تقدم خلقهم متقدم على خلق الإنس. كما قلت يعني هذه أمور غيبية لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بدليل ثابت، إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله، بدليل من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يتكلم فيها إلا بدليل، لا يتكلم فيها إلا بدليل. كذلك أيضا يعني عرفنا أصل خلقهم وكيفية خلقهم، وأنهم يعني خلقوا ذوي أجنحة، وأيضا كثرتهم، وأنهم لا يعلمهم إلا الله، وأيضا فيما يتعلق بأعمالهم، فإنه جاء يعني آيات وأحاديث تدل على أعمالهم، فمنهم موكل بالوحي في الجبريل، ومنهم موكل بالقطر، ومنهم موكل بالموت، ومنهم وكل بالجنة، ومنهم وكل بالنار، ومنهم من هو موكل بالقبر والسؤال فيه. كل ما جاء في الكتاب والسنة من بيان أعمالهم نؤمن به ونصدق ولا نتجاوز ذلك إلى غيره، لأن هذا شيء يقتصر فيه على الوحي ولا يتكلم فيه بغير ذلك. فكل ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أعمال لهم يعني يجب إثباتها ويجب التصديق بها، لأنها وحي من الله، والوحي لا بد من تصديق أخباره، ولا بد من العمل بأوامره، ولا بد من ترك النواهي، ولا بد من تصديق الأخبار. الأخبار تصدق والأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، وكذلك تكون العبادة طبقا لما جاء في الكتاب والسنة. ثم أيضا مما يتعلق بالملائكة أنهم يتحولون إلى صفة الإنس، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة، جاء ذلك في حديث جبريل المشهور، جاء على صورة رجل أعرابي، على صورة رجل مجهول، ولكنه يختلف عن هيئة الأعراب، كما جاء في أول حديث عمر في صحيح مسلم قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه على ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم أخبرني عن الإيمان، ثم أخبرني عن الإحسان، ثم أخبرني عن الساعة، ثم أخبرني عن أماراتها. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة، وقال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، يعني جاء على صورة إنسان تحول، يعني هذا الخلق اللي 600 جناح تحول حتى صار على شكل إنسان. لا يقال إن كونه على خلق إنسان يعني شيء، وأن كونه على هيئة اللي خلقه الله شيء آخر، بمعنى أنه يعني موجود خلقه ولكنه جاء بخلق آخر، لا، هو نفس الخلق اللي 600 جناح انكمش وصار بهذا الحجم وبهذا المقدار. فلا يقال أنه موجود مرتين، مرة على هيئته ومرة على هيئة الإنسان، وإنما هذا الذي على هيئته العظيمة 600 جناح سد الأفق تحول إلى إنسان، تحول إلى إنسان بهذه الصفة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا واستغربوا، لأن الغالب على أهل البادية وليأتون الأسفار أن ثيابهم تكون فيها غبرة من أثر السفر، وكذلك شعورهم فيها شعث يعني بسبب السفر، وهذا يختلف. جاء رجل شديد بياض ثياب، شديد سواد شعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، ولا يعرفه من أحد. فسأل هذه الأسئلة، فسأل هذه الأسئلة. إذن هذا من الأدلة الدالة على تحول الملائكة إلى شكل إنسان. ثم أيضا جبريل لما جاء إلى مريم تمثل لها بشرا سويا، جاء على صورة بشر، جبريل نفسه الذي جاء على محمد جاء على صورة بشر. وأيضا جاء كان يأتي للرسول على صورة رجل من أصحابه وهو دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا، فكان يأتي على صورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشكل على صورة إنسان. والملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم جاءوا على صورة إنسان، صورة بشر، وجاءوا إلى لوط على صورة بشر كما جاء ذلك موضحا في كتاب الله عز وجل، يتحولون بقدرة الله إلى أن يكونوا على هيئة البشر. وقد جاء ذلك في آيات كثيرة دالة على هذا المعنى. فكل ذلك يجب الإيمان به والتصديق، يجب الإيمان به والتصديق. وأن الإنسان عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ السنة ويمر به حديث صحيحة تتعلق بالملائكة يصدق بهذه الأخبار, يصدق بهذه الأخبار وأنها وقعت طبقا لما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا يعني ما يتعلق بالملائكة من ناحية بدء الخلق ومن ناحية كيفية الخلق وأنهم ذوي أجنحة ومن ناحية كثرتهم وأنهم لا يحصيهم إلا الله ومن ناحية تحولهم إلى شكل إنسان ومن ناحية وظائفهم وأعمالهم التي أنيطت بهم. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء يعني في يعني في ذلك يعني فيما يتعلق بالملائكة الذين وكلوا بالجنة والملائكة اللي وكلوا بالنار والملائكة اللي وكلوا بالقبر والملائكة اللي وكلوا بالسحاب والملائكة اللي وكلوا في الجبال وكلوا بالجبال والملائكة اللي وكلوا بالقطر بالسحاب والقطر وكذلك الوحي وكذلك الموت, يعني أعمال كثيرة جاء ذكرها في الكتاب العزيز مناطة بالملائكة قد كلف بها الملائكة وهم يقومون بها على أحسن حال, وهم لا يوصفون بأنوثة ولا يقال أنهم إناث وإنما يعني هم يعني خلق من خلق الله يعني يوصفون بالذكورة فيقال ملك ويرجع الضمير إليه على أنه مذكر ولكن لا يوصفون بأنوثة ولا يقال أنهم إناث ولا يقال أنهم إناث. وقد أنكر الله عز وجل على يعني على من قال ذلك وأن الله اتخذ يعني الملائكة يعني إناثا وأن لهم البنون يعني اللي هم الكفار وأن الله له الإناث اللي هي الملائكة. الواجب هو عندما يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ كتب الحديث فإنه يعني يتأمل ويصدق بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا شيء يتعلق بالإيمان بالملائكة, هذه من الأشياء التي يتذكرها الآن وهي مما جاء في الكتاب والسنة متعلقة بالملائكة والإيمان بهم. والله عز وجل ذكر الإيمان بالملائكة بعد الإيمان به, وذلك أولا كون يعني كون الملائكة يعني ذكر الملائكة ثم الكتب ثم الرسل, وذلك أن الملائكة هم الذين يأتون بالكتب وهم الذين يأتون إلى الرسل, فقدم ذكرهم على ذكر الكتب لأنهم هم الذين ينزلون بها, وكذلك الرسل الذين يعني يأتيهم الملائكة بالوحي من الله عز وجل, تأتيهم الملائكة بالوحي من الله عز وجل, فتقديم الملائكة لأن هم الواسطة بين الرسل وبين رسول الله وبين رسل الله, هم الواسطة لأن فيه الرسول الملكي والرسول البشري, وقد جاء ذكر جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم موصوف كل منهما بأنه رسول كريم في سورة التكوير, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر, وفي سورة الحاقة وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم في قوة عند دعارة مكي الذي هو جبريل, فهم رسل. وقد جاء أن الملائكة يقال لهم رسل كما يقال للبشر من البشر الرسل, لكن ما جاء أنه يقال للملائكة أنبياء أو أنهم يوصفون بالنبوة وأنهم يوصفون بالرسالة, جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وأما النبوة ما جاء إضافتها إلى الملائكة وإنما أضيفت إلى البشر فيقال رسل ويقال أنبياء, وأما الملائكة يقال لهم رسل, يقال لهم رسل، وكما قلت تقديمهم في حديث جبريل لأنهم الذين يتلقون الوحي من الله ويأتون به إلى رسل الله، يأتون به إلى رسل الله. وجملة القول أن الإيمان بالملائكة كله من الإيمان بالغيب، لأن هذا شيء غائب، ولهذا يعني هم يروننا ولا نراهم، ويحضرون المجالس، ويحضرون مجالس العلم، ويحضرون الجمع، ويكتبون من يأتي للمسجد أولا فأول، والناس لا يرونهم مثل الجن، الجن يرون الناس والناس لا يرونهم، يعني إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم، فالجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم، والملائكة ترى الإنس والإنس لا يرونهم. وأسأل الله عز وجل يوفقنا للإيمان الصادق بكل ما يجب الإيمان به مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونتكلم بعد ذلك على الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الجن من الملائكة؟ لا، الجن خلق غير خلق الملائكة، الجن خلق، ولهذا خلقوا من نار، لكنهم من جنس الملائكة من ناحية الاختفاء عن البشر، يعني الجن والملائكة يعني مختفون عن البشر ويرون البشر والبشر لا يرونهم، وإلا فإن إبليس يعني خلق من نار، من نار جم النار، والملائكة خلقوا من نور، فهم متفاوتون، هذا في خلقهم، هؤلاء من نار وهؤلاء من نور، فلا يقال إن الجن من الملائكة. يقول: أيهم أفضل، الإنس أم الملائكة؟ الله تعالى أعلم. ذكر العلماء، ذكر شارح الطحاوية أقوالا قولين، واستدل وذكر أدلة في القول، وقال إن التوقف في ذلك يعني لأنه ما جاء يعني نص يعني صريح، والمشهور عن أهل السنة أن البشر أو الرسل من البشر أنهم أفضل من الملائكة. يقول: وهل يدخل الملائكة وكذلك الجن الجنة؟ نعم، الملائكة معلوم أن في الجنة ملائكة، يعني الله جعل يعني الجنة فيها ملائكة والنار فيها ملائكة، وأما الجن فإنهم يدخلون الجنة كما جاء في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهو خطاب للجن والإنس. هل يقال إن الملائكة ذكور؟ نعم، يقال إنهم ذكور، يعني من ناحية أنهم يعني لا يطلق عليهم إناث ويطلق عليهم ذكور، بمعنى أن يقال ملك ويرجع إليه الضمير بالمذكر لا بالمؤنث. يقول: هل يتحول الجان أو الشيطان إلى إنسان؟ نعم، يتحول الجان إلى إنسان، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء إليه وكان يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الصدقة، فكان يأتي ويأخذ منها، فمسكه وقال: أذهبن بك إلى رسول الله، قال: دعني فإني فقير وكذا، فتركه. ثم كذلك جاء إليه والرسول أخبره، قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ الرسول قال إنه قال كذا وكذا وتركته، قال كذب وسيعود. فمرة ثانية جاء ومسكه وأراد أن فقال: إنك قلت كذا وكذا، فقال: دعني وأعلمك كلمة أو كلمات يعني أخيذا لا يقربك الشيطان، وهي آية الكرسي. فيعني فجاء على صورة إنسان، جن جاء على صورة إنسان في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويتشكلون على شكل البهائم والحيوانات والدواب والحيات. يقول شيخنا الفاضل: هل يوجد ملك اسمه عزرائيل؟ ملك الموت مشهور بأنه عزرائيل، لكن ما نعلم دليل يدل على هذه التسمية، ما نعلم دليل ثابت يدل على هذه التسمية. يقول: هل الذي يكتب الحسنات والسيئات هم الملائكة؟ نعم، ملائكة، في ملائكة حفظة وملائكة كتبة، والملائكة تكتب، منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات. يقول: وهل القرين، قرين الإنسان، إنما هو من الجن دون الملائكة؟ لا، فيه الاثنين، ما منكم من أحد إلا هو قرين من الجن وقرين من الملائكة. طبعا قرين من الجن لا شك أن الملائكة لا شك أنه لا يأمر إلا بخير، لكن القرين من الجن هذا هو الذي يأمر بالشر. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله عاني عليه فأسلم. يقول: ما الفرق بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء؟ النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، النفس اللوامة هي نفس واحدة متصفة بهذا وبهذا، فهي تأمر يعني بالسوء، وكذلك تلوم على يحصل منها الأمر السوء واللوم يعني على ما يحصل من الإنسان. هل الملائكة يموتون؟ الله أعلم، يعني هل هم يموتون أو أنهم داخلون فصعدكم إلا ما شاء الله ثم إلا ما شاء الله، يعني هل هم مستثنون؟ لا أدري. يقول: ظهر في الفترة الأخيرة، لكن ظهر أيضا جاء يعني أن أن, أن, أن, أن, أن الموت، وهذا ليس الملائكة، الموت يكون على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، الذي هو الموت وليس الملائكة. نعم. يقول وليس ملك الموت. يقول: ظهر في الفترة الأخيرة فيديو فيه تصوير أن هؤلاء ملائكة، فهل يمكن أن يرى أو ترى الملائكة وتصور؟ لا يصدق بما يقال. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، أما بالنسبة لغيره كونه يعني يرى الملائكة على هيئتهم التي خلقوا عليها، لا أدري، لا أعلم شيئا في ذلك. يقول: حفظك الله، تسمية البنت ملاك ما كان ينبغي هذا، ما كان ينبغي هذا، لأن هذا قد يعني يكون يعني له تعلق أو له ارتباط بكون الجن، بكون الملائكة، وقال لهم بنات الله. يسأل الأخ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، يقول: فما هو مرجع الضمير على القول الصحيح؟ مرجع الضمير على القول الصحيح أنه إلى إلى إلى إلى الله عز وجل، والمقصود أنه خلقه على صورته أي على صفته من الكلام والسمع والبصر، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوق، يعني أن الصفات جاءت مضافة إلى الله وجاءت مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إضافتها إلى الله تختلف عن إضافتها إلى المخلوق. فالله تعالى متصف بالسمع والبصر والكلام، وذلك كما يليق به، وآدم متصف بالسمع والكلام والبصر، وذلك على ما يليق به، ولا تماثل صفات المخلوق صفات الخالق، ولا صفات الخالق صفات المخلوق. يقول: ما هي كيفية التسبيح بعد الصلاة 33 مرة؟ هل أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ كل ذلك ثم صحيح. يمكن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل، ويمكن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكمل 33. هذا يطلب من فضيلتكم كلمة عن شهر الله المحرم ما هي ميزاته وخصائصه؟ شهر الله المحرم يعني هو من أشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل وذكرها في كتابه إن عند شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلاص منها أربعة حرم، فمحرم واحد منها، والأشهر الحرم أربعة كما جاء في القرآن، ثلاثة سرد وواحد فرد، فالفرد هو رجب الذي هو وسط السنة ويقال له رجب الفرد لأنه منفرد على أشهر الحرم ليس بجواره شهر حرام، وأما الثلاثة فهي مسرودة ذي الحجة المحرم ذي القعدة ثم الحجة ثم المحرم، وهذه الثلاثة يعني متصلة بعضها ببعض، وإنما حرمها الله عز وجل لأن الكفار يعني يحترمونها ويوقرونها ويتركون القتال فيها، فالله عز وجل جعل الحج في شهر ذي الحجة وقبله شهر ذي القعدة اللي يأتون الناس فيه للحج، وبعده شهر المحرم الذي ينصرفون من الحج، ولهذا جاء في حديث وفي عبد القيس أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا لا نصل إليك إلا بشهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فيعني علمنا شيئا نعمل به ونرجع به إلى أهلينا، فعلمهم من سلم ما علمه الله، ولكن قولهم إنا لا نستطيع أن نفيك إلا بشهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فالأشهر الحرم يعني هذه الثلاثة يعني أوسطها ذي الحجة اللي فيه الحج وقبله شهر وبعده شهر يعني يذهب الناس فيه إلى الحج ويرجع الناس من الحج. يقول رجل كان يدخن وحلف عدة مرات على أنه سيترك التدخين ولكن كان يعود إليه ثم وفقه الله إلى ترك هذا الخبيث، كيف يكفر عن أيمانه وهو لا يدري كم عددها؟ إذا كان يعني ما دام أنه ما كفر فإن الكفارة فيها واحدة، الكفارة فيها واحدة، لأن الإنسان إذا يعني أتى باليمين ثم كفر عنها ثم أتى باليمين يكفر، لكن إذا كانت من جنس واحد وكان كلها متصلة ولم يحصل تكفير فيما بينها يكفي فيها كفارة واحدة. يقول هل السلفية فرقة من الفرق أو حزب من الأحزاب؟ السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة ومن سار على نهجهم، فهؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف، فالإنسان يقول إنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف، ولهذا يقول يعني ما دعا إليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وسلف الأمة هم الصحابة وما كان عليه ممن يتبع الكتاب والسنة، ممن يتبع الكتاب والسنة. يقول هل هناك فرق بين التصوير باليد والتصوير بالهاتف الجوال؟ التصوير باليد معروف وهو التخطيط والتشكيل، وأما التصوير بالجوال أو غير الجوال من آلة التصوير فهذا الصور الفوتوغرافية، وكلها يقال لها صور لأن الحديث جاءت في ذكر الصور، والذي يفعل في الجوال أو غير الجوال من الآلات التصوير يقال له مصور، والصورة التي تخرج يقال لها صورة. يقول لدي استراحة خارج المدينة تبعد 114 كيلو متر أذهب إليها في نهاية كل أسبوع وأمكث هناك من يومين إلى 3 أيام، فهل أتم الصلاة بها أم أقصرها؟ ما دام أنه يعني يجلس فيها أقل من 3 أيام أقل من 4 أيام فإن له أن يقصر، لأن الإنسان إذا مشى مدة يعني تزيد يعني تبلغ يعني 80 كيلو أو أكثر، وهذا فوق 80 كيلو يعني معناه أنه تقصر الصلاة، لكن إذا كان البقاء في المكان لا يتجاوز 4 أيام. يقول فضيلة الشيخ كيف يصلي من فاتته 3 تكبيرات من صلاة الجنازة؟ يعني يكبر إذا أدرك تكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت، لأن لو اشتغل بالفاتحة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسلم أو يكبر الإمام، ولكن الصلاة إنما شرعت للدعاء، وإنما ذكرت الصلاة ذكرت القراءة الفاتحة التي الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما بقي إلا وقت لا يكفي إلا للدعاء فإنه يدعو، لأن الدعاء هو الغاية، وأما هذا فإنه وسيلة يعني إليه وسببا في قبوله كونه يمهد له. فإذا كان لا يتأتى الجمع في هذا بأن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي ويدعو فإنه يأتي بالدعاء، وإذا قام يقضي فإنه يكبر مع الإمام ويصير صار عنده تكبيرتين ثم يأتي بتكبيرتين ويسلم بعدها، والتكبيرتان التي يقضيهما يأتي بهما يعني على يعني بالتوالي دون أن يفصل، وإنما يمكن يفصل بينهما اللهم اغفر له، لأن الميت يحمل من مكانه اللي يصلى عليه فيه، فلو بقي يصلي ليس قدامه ميت، لو بقي يصلي ليس هناك ميت يعني موجود يصلى عليه لأنه حمل وذهب. فإذا يأتي بالتكبيرات ويدعو بعدها بينهم دعاء قصير فيقول الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر ويسلم. يقول شيخنا لما قامت الحرب في ليبيا خرج كثير من الأجانب من البلد، فترك أحدهم سيارته عند أخي منذ 3 سنوات وهي أمام البيت واقفة، مع العلم بأن هذا يضرها ويفسد السيارة، بحثت عن صاحبها ولم أجده، كيف العمل بهذه السيارة والحالة ما ذكر؟ يمكن الإنسان يعني يبيعها ويستفيد منها، ولكنه يعرف مقدارها مقدار قيمتها، وإذا جاء صاحبها فيما بعد فإنه يعطيه قيمتها. يقول في سؤال الثاني أخواني اشتركا في شراء أضحية لوالدتهما في هذا العيد الماضي، فهل فعلهما صحيح؟ يعني يكون الأضحية للوالدة وهم اتفقوا على شرائها، والأضحية هي للوالدة وليست يعني لهم، يعني لا بأس كونهم يعني جمعوا مقدار وضحوا لأمهم، أما كون يعني كل واحد يدفع مقدار ويكون شركة في الأضحية، الأضحية لا يشترك فيها، لا يشترك في الأضحية إلا في الإبل والبقر هذا اللي يكون فيه اشتراك، وأما الغنم ما في اشتراك، فلا يسوغ أن اثنين يشتريان شاة ويعتبرونها ضحية لهما لأنه لا يشترك في الغنم، ولكن كون يعني كونهم يعني جمعوا بينهم وضحوا لوالدتهم لأن الأضحية للوالدة ليست لهم ما في بأس. يقول وجدت كتبا تركت ولا أعرف صاحبها، فهل يجوز لي أن أخذها؟ ما أدري يعني أين وجدت هذه الكتب، فإن كانت وجدت يعني في مكان يمكن يعرف صاحبه يعني يعرف صاحبه بسبب المكان الذي هو فيه فإنه يبحث يعني عن صاحبها، يبحث عن صاحبها ويعني يعطى إياها إذا وجد، وإذا لم يوجد فإن الإنسان يمكن أن يقومها ويستفيد منها، أو يعني وإذا جاء صاحبها يعطيه قيمتها. جاءت عدة أحاديث في فضل التصبح ب7 تمرات، فهل هو تمر العجوة الخاصة أم يشمل أي تمر؟ الحديث جاء في العجوة وجاء في الحديث مطلق، فلا أدري يعني هل يعني يكون يعني يتعدى العجوة إلى غيرها، لا أدري. يقول أحسن الله إليكم، ما معنى قول ابن القيم رحمه الله إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارها؟ إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارها. أولا ما أدري هذا الكلام هذا موجود في القيم أو لا، لكن معنى أنه إذا ظهر يعني من يكون رأسا في في في بدعة أو رأسا في يعني شيء من البلاء، فإن أهل السنة يعني يتولون الرد عليه وبيان يعني ما هو عليه من باطل، يعني مثل ما حصل لأصحاب الفرق التي ظهرت في أول الإسلام وتصدى لها أهل السنة وبينوا فساد من قال بها، مثل الجهم بن درهم الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من رؤوس الفتن الذين ظهروا ورد عليهم أهل السنة. ما حكم من يعتقد أن علم اللوح وعلم القلم وعلم ما كان وما يكون جزء واحد من علوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كفر بالله، لأن هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، واللوح فيه علم الساعة والساعة لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة، وقد جاء ذلك عنه في القرآن وفي السنة وفي حديث جبريل ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك سوى علمنا فيها لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمن يعتقد أن الرسول يعني علم اللوح يعني ما في اللوح محفوظ كله يعلمه، هذا كافر بالله عز وجل. يقول هل يجوز الانتفاع بالسلعة المرتهنة من الراهن؟ ما الذي ينتفع به المرتهن؟ المرتهن إذا كانت السلعة تحتاج إلى يعني شيء بأن تكون دابة من الدواب، يعني كان تكون مثلا شاة، فإنه يعلفها ويأخذ مقابلها اللبن، يعني فيكون يعني بدلا ما يتركها بدون علف فتهلك فإنه يعلفها ويأخذ مقابل ذلك اللبن. أما إذا كانت ليست من هذا القبيل فلا يستفيد منها. يقول هل يجوز السفر إلا بإذن مالكها؟ نعم. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر التي فيها بقايا من المسلمين علما بأنها قد فتحت من قبل المسلمين قبل ذلك؟ إيش السؤال؟ هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار الآن مع العلم بأن فيها بقايا من المسلمين وهي كانت بلاد إسلامية سابقا؟ يعني هي في الوقت الحاضر بلاد كفر، ليست بلاد إسلام، تحولت من كون بلاد إسلام إلى بلاد كفر. فإذا كان يذهب من أجل أنه يفيد المسلمين وينفع المسلمين اللي فيها، يعني يدعوهم ويساعدهم، لا بأس بذلك. يقول علي دين 10,000 ريال وأريد الذهاب لنصرة إخواني والجهاد في سبيل الله، تكفل بالمبلغ فاعل خير فقال إن مت فسأسددها عنك وإن بقيت تكون في ذمتي، فما رأيك؟ يستأذن والديه إذا كانوا موجودين أول. نعم. يقول من أخذ قطعة أرض وأراد بناء، يعني ويكون الذهاب يعني إلى مكان يعني معروف أن أن أن مساعدتهم حق، وأما يعني أي شيء يعني يكون فيه فتن ويكون فيه يعني فالذهاب إليه قد يكون يترتب عليه مثل ما ذهب مثل ما حصل في بعض البلاد في أفغانستان وفي العراق. من أخذ قطعة أرض وأراد بناءها ثم غير رأيه فباعها، هل يوجد حديث صحيح يدل على عدم بركة ثمن هذه الأرض؟ إيش أخذ قطعة أرض وأراد بناءها ثم غير رأيه فباعها. أيوة. قالوا له الناس يوجد حديث أنه لا بركة في ثمن هذه الأرض. والله ما أعلم دليل يدل على هذا. إنسان يعني له أن يبني وله أن يبيع، ويعني القول بأنه لا بركة يعني ما أعلم شيء يدل على مثل هذا. يقول أنا رجل ولله الحمد من أهل السنة، عندي أبناء غير ملتزمين بالسنة، فما هي السن التي أكون بها غير مسؤول عنهم مع العلم بأني سوف أقوم بتزويجهم؟ أنت مسؤول عنهم دائما وأبدا صغارا وكبارا، وعليك أنك تحرص على هدايتهم وإعانتهم على أنفسهم، ولا تتركهم فريسة للشيطان ولجلساء السوء، بل احرص على هدايتهم صغارا وكبارا. والزواج زوجهم إذا احتاجوا إلى الزواج أو بلغوا وصاروا من أهل الزواج زوجهم ولا تتركهم، لأن في ذلك إعفاف لهم. ولكن يعني الواجب عليك أنك تحرص على هدايتهم وسلامتهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم في دروس سابقة أن الساحات تعتبر من المسجد النبوي. يقول: كيف نصلي على البلاط والناس يمشون عليه بأحذيتهم قد تكون غير طاهرة، وبعض المصلين قد خرج من الحمامات بحذائه؟ هذا من الوسواس، هذا أقول هذا من الوسواس، يعني الساحات لا يصلى فيها لأن فيه ناس يمشون من عنهم، الناس يمشون من عنهم المساجد، ما في بأس، أقول ما فيها بأس، والأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة، الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة، مو بالأصل النجاسة حتى تعلم الطهارة. يقول: غفر الله لكم، هل البكاء في الصلاة بصوت مرتفع مذموم؟ إذا كان تكلف مذموم، وإذا كان خارج عن عادة الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة قضت صيام رمضان في أيام التشريق فماذا عليها؟ أيام التشريق لا يجوز صيامها، لا رمضان ولا غير رمضان، وعليها أن تستغفر الله وتتوب وتصوم يعني رمضان في غير أيام التشريق. يقول: أيام التشريق لا يصام فيها إلا من لا يصوم فيها إلا من لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها في أيام التشريق للحديث الذي يورد في ذلك. أما غير الحاج القارن أو المتمتع الذي عليه هدي ولم يجد الهدي فإنه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق أحد، حتى يعني الذي يصوم أيام البيض من كل شهر لا يصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن حرام صومه حرام، يعني خاصة ذي الحجة لأن صومه حرام ثالث عشر ومن أيام البيض فلا يصومه، يعني يصوم غيره. هل يجوز تصوير الأبناء والعائلة؟ التصوير مطلقا حرام. هل يجوز للنساء أن يأكلن مع الرجال علما بأننا عائلة واحدة أبناء العم والأنساب؟ لا، إذا كان محار أجانب لا تأكل النساء مع الأجانب ولا تكشف وجهها للأجانب ولا تجلس مع الأجانب، وإنما العائلة الذين هم محارم بعضهم لبعض، يعني مثل رجل يعني أولاده أبناءه وبناته، نعم هذا محارم. أما أجانب يعني يأكل يعني نساء أجنبيات معهن رجال أجانب عنهن فلا يجوز لهن أن يحصل منهن لا الكشف ولا الاختلاط ولا الأكل، من باب أولى. يقول: هل يجوز تعليق اللوحات التي على الجدران وفيها آيات من القرآن الكريم؟ والله ما ينبغي هذا، ما ينبغي، لأن المقصود من هذا العبرة والعظة، ومع ذلك الناس لا يبالون يعني فيرونها دائما وأبدا فتكون فيها زيادة حجة عليهم، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها وأن تصبغه؟ الشعر إذا كان طويلا جدا وأراد أن تخفف لأنه يشق عليها صيانته فلها ذلك، وأما إذا كان المقصود من ذلك تقليد الكفار أو مشابهة يعني للكفار فإن ذلك لا يجوز، وأما الصبغ إذا كان أبيض فإنه يغير بغير السواد. ما حكم السلام على المقبرة المسورة بسور؟ المقابر الأصل الإنسان إذا رأى القبور يسلم، لكن يعني كونها محاطة بسور وهو لا يرى القبور والسور مرتفع، فما يعني ما يظهر لي أن مثل ذلك يعني يحصل أو أن مثل ذلك يكون، لكن إذا كان الإنسان يرى القبور مثل المقابر اللي جدرانها صغيرة أو أنه يعني يرقى وينظر إليها يعني من فوق السور أو في أثناء السور فلا بأس بذلك. يقول: يوجد من بعض الحجاج والمعتمرين من يذهب إلى وادي البيضاء ويسمونها وادي الجن، فما حكم ذهابهم وما حكم من يصطحبهم من سيارات الأجرة؟ أنا ما أدري هل وادي اللي يقول وادي الجن هل هو وادي يقول وادي الجن أو لأن فيه جن، فإن كان فيه جن ماذا يريدون من الجن يذهبون إليهم؟ إذا كان فيه جن يذهبون إليهم ماذا يريدون منهم؟ فالمدينة ليس فيها أماكن تزار إلا خمسة فقط: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والبقيع، وشهداء. هذه الأماكن التي تزار المدينة، غيرها لا يزار. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة فهي مستقلة لا تسكن مع والدها؟ لا، ما يجوز، لا تجوز الزكاة لا للأصول ولا في الفروع ولا للفروع. وإذا كانت يعني البنت أو غير البنت يعطيهم من ماله، يساعدهم من ماله، لا يساعدهم من الزكاة. الزكاة يعطيها لأهل الزكاة، فلا تدفع للأصول ولا للفروع. يقول: هل يجوز قتل، لكن يمكن أن يعطي زوجه من أجل الإنفاق عليه وعليها على أهل بيته لا بأس، أما كون يعطي البنت نفسها فلا يجوز أن تعطي الزكاة. يقول: هل يجوز قتل الهرة إذا كانت تؤذيني فهي تأكل الدجاج التي أربيها بمزرعتي؟ نعم، الذي يؤذي يقتل، الذي يؤذي يقتل. الحيوانات المؤذية إذا حصل منها إيذاء كالهرر التي يعني تأكل الدجاج فإنها تقتل لا بأس بذلك. ويقول: هل يجوز قتل الذئب إذا رأيته في الصحراء؟ أين اقتله أين رأيته، لأنه مؤذي ولأنه مفسد، وإذا بقي يحصل منه الإيذاء، فأنت إذا وجدته في أي مكان اقتله. يقول: أقرضت رجلا إلا في حديقة الحيوان. يقول: أقرضت رجلا مالا ثم جاء وقت الزكاة، فهل أخرج الزكاة عن هذا المال الذي أقرضته أم أنتظر حتى يرجع لي؟ لا، لا يجوز إنسان أن يعني يجعل الزكاة وقاية للمال، بمعنى أنه يسدد حقوقه الديون اللي عليه عند الناس يسددها من الزكاة، يعني يقول أنك عندك لكذا وخلاص أخذناها من الزكاة، لا يجوز. هذا الفقير أعطيه من الزكاة، أعطيه ليأكل، وأما الدين الذي عليه فكما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هو سؤاله يقول: أقرضت رجلا مالا ثم جاء وقت الزكاة، هل أخرج الزكاة عن هذا المال الذي هو الآن في ذمة يعني قرض فيه؟ نعم، إذا كان هذا القرض له حالتان: إما أن يكون على موسر ووجوده عنده كوجوده عندك فأنت تزكي مع مالك، وأما إذا كان معسرا فأنت لا يلزمك أن تزكيه، ولكن إذا قبضته فيما بعد زكيه لمرة واحدة، لأنه قد يأتي وقد لا يأتي، فإن جاء زكيه لمرة واحدة، لا تزكي عن كل سنة لأنها قد تفنيه الزكاة. يقول: هل تلزم الطهارة عند تلاوة القرآن؟ نعم عندما مس المصحف نعم، أما القراءة من حفظ لا تلزم الطهارة، يقرأ الإنسان عن ظهر قلب من غير طهارة، ولكن عندما مس المصحف يعني لابد من الطهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول كذلك أيهما أفضل، تلاوة القرآن أم حضور الدروس؟ الإنسان يجمع بينهما، يعني الوقت الذي فيه دروس يحضر والوقت الذي ما فيه دروس يقرأ القرآن. شخص يعيش في أوروبا حصل منه فاحشة الزنا بإحدى الكافرات فحملت ولم تجهض هذا الجنين، وقالت بأنها ستربيه، وقالت له إن ترد أن تعترف به وإلا فهي ستقوم بتربيته. يسأل يقول ماذا علي أن أفعل، ما هي الكفارة، وهل علي أن أعترف بهذا الجنين وهذا الصبي؟ أولا يعني يكون الإنسان يعني يحصل منه الزنا هذا يعني هذا من أفحش الفواحش وأقبح ومن أكبر الكبائر، الزنا جريمة، الزنا جريمة عظيمة، والإنسان إذا ابتلي يعني بها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يكون له ولد بسبب الزنا، لأن الزاني ليس له إلا الحجر وليس له ولد، يعني فهو يعني لا يعتبر ولد الله. ثم أيضا يعني قد يكون يعني هذا الولد من هذه الكافرة قد يكون يعني مجموعة يعني فعلوا بها يعني أنت وغيره. يقول قيل في شرح حديث يا عباد الله أعينوني، في شرح حديث هكذا إيش قيل في شرح حديث في شرح حديث شرح نعم أيوة يا عباد الله أعينوني، قيل إن المراد هم الجن والملائكة، أي هم المعينون بذلك المعنيون بذلك، يعني الحديث موجود ويشرح أو أنه حديث بهذا اللفظ لا أدري، لكن مثل هذا لا يقال يعني في الخلاء أو في يعني أعينوني إلا لإنسان يشاهده ويعاينه أو يعني يتصل به بالهاتف، لأن هذا مثل المشاهدة والمعاينة. أما أن يكون في خلاء ويقول يا عباد الله افعلوا كذا، يعني فيه حديث شيء مو صحيح، قال يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، وهو لم يثبت في هذا الشيء، يعني يحبس الدواب. نعم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح أزرار قميصه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعمل الأزرار، يعني والأزرار يوضع لزره، يوضع لزره، يوضع ليزر، وإلا كونه يوضع ويترك لا يزر أبدا إيش الفائدة من هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حالة من الحالات أنه يعني رآه أحد الصحابة وقد انحل إزراره، فلا يقال أن هذه سنة وأن الإنسان يعني يفك أزاريره، يا رسول ما جاء عنه أن يفك أزاريره دائما وأبدا. ثم إذا الإزرار ليش يوضع إذا كما يزر، لماذا يوضع إذا كان يزر؟ يترك بدون إزرار، يترك بدون إزرار إذا كان لا يزر. فالذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحد الصحابة رآه وهو محلول الإزار، لكن لا يعني ذلك أن هذه هيئته دائما وأبدا، وإلا لماذا يوضع الإزرار؟ لو كان هذا شأنه دائما وأبدا ما يضع إزرار، ما يضع إزرار، ولكن هذا حصل أنه رآه ولا يدرى إيش سبب ذلك، هل يكون إزرا حلا أو أنه حله ليتبرد يعني فيه حر أو ما إلى ذلك. الحاصل أنه لا يقال أن السنة أن الإنسان يحل الأزارير، يحل إزراره، وقد تتعدد الأزارير أيضا ولا تحل، يعني مثل ما جاء يعني في قصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في أول حديث في سيرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إليه جماعة ومنهم محمد بن علي بن الحسين يعني يطلبون منه أن يحدثهم، فكان سألهم ما اسمك حتى وصل إلى محمد بن علي بن حسين، فجاء إليه قال ففك إزراري الأعلى ثم إزراري الأسفل ثم يضع يده على صدره، وحدثهم بالحديث. يعني كان إزارين إزاره راح يفكها. جابر رضي الله عنه الإزار ليش توضع إذا كان ما تزر؟ نعم. سؤال الثاني يقول: ذكر لي بعض الإخوة أن أبا بكر رضي الله عنه كان شديد الغضب، وأنه قرأ هذا في بعض السير، هل هذا كلام صحيح؟ ما نعلم، أقول ما نعلم هذا الوصف لعمر لأبي بكر، لا نعلم هذا إلا أن يكون ذلك مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا انتهكت حرمات الله يحصل منه الغضب. أما كونه شأنه أنه كان يعني مشهور بالغضب، لا نعرف هذا عنه، لا نعرف هذا عن أبي بكر رضي الله عنه. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع الأرقام المميزة؟ والله ما أعلم في بأس، لا أعلم في ذلك بأس. سؤال الثاني كذلك: ما حكم بيع السيارات التحف، أعني سيارات قديمة لكنها ثمينة؟ إيش ما حكم بيع السيارات التحف؟ هي عبارة عن سيارات قديمة لكنها ثمينة، إيش الفائدة منها؟ تحفة. إذا كان في يعني متاحف وما متاحف، يعني هذا قد يكون له وجه، يعني من الأشياء التي الناس يرونها ويرون الأشياء القديمة، يعني قد يكون أشياء قديمة لها قيمة من أجل أن الناس يتفرجون عليها ويعرفونها. أنا لا أعلم يعني في مثل هذا بأس. يقول: هل التكبير في أيام التشريق بعد السلام من الصلاة يكون قبل أذكار الصلاة أم بعد أن أنتهي من الأذكار؟ وكم مرة أقولها؟ الذي يبدو أنه يكون مرة واحدة، يعني لا يكرر، ويعني هو جاء بعد الصلاة، فيحتمل أن يكون يعني بعد الاستغفار أو يكون يعني بعد الأذكار، ما أدري، الله يمكن هذا وهذا. يقول: لا، ما الفائدة من تخصيص آدم بكونه خلق على صورته تبارك وتعالى، مع أن الملائكة والجن يسمعون ويبصرون ويتكلمون؟ يقول شيخنا بارك الله فيكم: لو قال قائل: ما الفائدة من تخصيص آدم بكونه خلق على صورة الله تبارك وتعالى مع أن الملائكة والجن يسمعون ويبصرون ويتكلمون؟ الله أعلم، هكذا جاء الحديث وهذا هو الظاهر في معناه. هل يسن يوم الجمعة الصلاة أكثر من ركعتين؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا جاءوا يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا، يعني فله أن يصلي ما شاء، إذا دخل المسجد يصلي ما شاء. يقول: هل الإنسان إذا التزم كل جمعة بعد مجيء إلى المسجد الصلاة إلى شروع الخطبة، هل عليه في ذلك حرج؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل على ذلك، على منعه. يقول بعض العلماء: إن الاستعانة بالملائكة والجن حرام، ولكن لا يصل إلى درجة الشرك، استدلالا بحديث: إذا ضل أحدكم في فلاة. ها، لم يكمل الحديث، هل تقصد أحبسه؟ أبدا، لا لا لا يسأل إلا الله عز وجل، لا يسأل أحد من الغائبين إلا الله عز وجل. يعني هو يريد أن يعرف أن هذا الفعل الآن حرام أو يصل إلى لا الشرك. لا، هذا يعني كونه يستغيث بغير الله ويعني يستعين بالملائكة ويعني يدعو الغائبين، هذا من الشرك. هل يقع الطلاق إذا أرسل الزوج رسالة إلى زوجته عن طريق الواتساب، أو لا بد أن تسمع الزوجة صوت زوجها بالطلاق؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم أن تسمع الصوت، بل إذا كتب الطلاق بورقة حصل الطلاق. هل الأشهر الحرم المراد لا يجوز فيها الصيد مطلقا؟ لا، الصيد ليس بحرام في جميع أيام السنة، وإنما يحرم في الحرمين ويحرم على المحرم إذا أحرم وهو في يعني وهو في الحل ليس له أن يصيد. وأما الأشهر الحرم يعني ليس فيها حرم الصيد، بل الصيد يعني حلال في كل وقت يعني إلا في الحرمين وللمحرم إذا دخل في الإحرام ولو كان في الحل. يقول: سلمت في صلاة العشاء في الركعتين الأوليين مع الإمام نسيانا، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأنك سهوت مع إمامك وليس عليك شيء سهو. يقول: إذا ناقشت أحدا من أهل الكتاب إلى الإسلام فألقى علي شبهة وقال لي إن الإسلام دين تشدد، فقد رأيت في كتابكم أن الله يأمركم بضرب النساء. الإسلام يعني الذي يعني يقرأه ويتأمله يجد يعني فيه كل خير ويجد فيه الرحمة، ثم أيضا يعني هذا الضرب الذي جاء في القرآن يعني إذا لم يحصل، إذا لم يجد غيره، ثم أيضا ضرب غير مبرع، ثم أيضا هو ضرب غير مبرع، ليش الضرب الذي يعني الذي يؤلم والذي يعني مبرع والذي يعني الناس يعني يفهمونه على هذا الوضع الذي غير صحيح، بل هو ضرب غير مبرع ولا يتابه إلا بعد أن لا ينفع غيره، وهو مثل الكي يعني إذا لم تنفع الأسباب اللي قبله يصار إليه، لكنه كما هو معلوم ضرب غير مبرع. يقول: هل يجوز مشاهدة قصص الأنبياء التمثيلية في التلفاز؟ لا، ما يجوز، لا يعني الأنبياء لا يجوز يعني تصويرهم ولا مشاهدة الصور التي تصور لهم. يقول: الآن ظهر في الفيديو فيديو مصور عن كيفية مجيء يوم القيامة، هل يجوز مشاهدة مثل هذه الأفلام؟ أبدا، هذا من التكلف يعني والكلام في الغيب، فلا تشاهد مثل هذه الأفلام، وإنما الناس يقرؤون القرآن ويتأملون ويعتبرون ويتعظون ويفعلون الأعمال الصالحة التي تنفعهم في الدار الآخرة. يقول: هل من أسباب إجابة الدعاء أن يبدأ الداعي أولا بحمد الله، ثم يثني على الله بأسمائه وصفاته، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، هل هذا الترتيب صحيح؟ يعني حمد الله والصلاة على رسول الله يعني هذا من أسباب قبول الدعاء، كما جاء في الحديث الذي قال: عجل هذا، إن لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله. رجل عنده مبلغ حال عليه الحول ومال آخر لم يحل عليه الحول، فكيف يزكي هذين المالين؟ يزكي الذي حال عليه الحول، والذي لم يحل عليه الحول يزكيه إذا حال عليه الحول. من سافر إلى مكان بعيد أكثر من 80 كيلومتر للنزهة، هل يقصر الصلاة أم يتم؟ لا، يقصر ولو كان للنزهة. هل من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات؟ والله جاء في حديث يعني يبدو في إسناده يعني في إسناده ضعف. يقول: هل الملائكة تتناسل؟ لا، ما جاء شيء يدل على هذا، تناسل بين الذكور والإناث، وهم لا يصفون بأنهم يعني إناث، وإنما خلقهم الله ذوي أجنحة كما جاء في القرآن، يعني هم يعني هذه الأشياء التي يعني الاستمتاع بالمآكل والمشارب والمناكح هذه ليست عند الملائكة. يقول: هل يكفي أذان واحد في الحي للصلاة إذا لم يكن الحضور للصلاة في ذلك المسجد، فنحن نصلي في المدرسة، فهل يشرع أن نؤذن كذلك أم يكفي سماعنا للأذان؟ لا، يؤذن، يعني الناس إذا صلوا ولو كانوا يعني في مكان واحد غير المسجد فإنهم يؤذنون ويقيمون. ولا يكفي يعني مسجد عن مسجد يعني بل كل مساجد يؤذن لها. والإنسان إذا كان حتى لو كان وحده في فلات فإنه يؤذن ويقيم. يقول هل الطاقية واجبة في الصلاة؟ والله ما أعلم شيء يدل على تغطية الرأس في الصلاة، ولكن ما دام أنه يعني من عند يعني من من من من الهيئات الكاملة التي لا تفعل أمام الناس، فالله عز وجل أولى أن يعني يفعل الإنسان عنده أو مع في صلاته الشيء الذي لا يعني تسمح نفسه بأن يظهر للناس وهو على هذه الهيئة. ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد؟ والله ما أعلم شيء يعني، لأن هذا من العبث، أقول هذا من العبث، وتشبيك الأصابع في المسجد يعني جاء ما يدل على يعني أنه إذا كان في صلاة إذا كان ذاهب إلى الصلاة فإنه لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، لكن جاء في حديث أبي هريرة في قصة اليدين أنه كان لما صلى ركعتين وظن الصحابة أن الصلاة قصرت وجلس إلى خشبة استند عليها وشبك بين أصابعه، فقال بعض العلم أنه يجوز التشبيك بعد الصلاة، لكن الفرقعة هذه يعني تختلف عن التشبيك، لأن فيها أصوات وفيها يعني كون الناس يعني يسمعون هذه الأصوات، فهي أولى بأن لا تستعمل من التشبيك. يقول أيهما خلق أولا، الملائكة أم الجن؟ الله أعلم. وهل يرى الملائكة الجن والجن الملائكة؟ الله أعلم. هل من شروط الجهاد إذن ولي الأمر؟ نعم. هل يجوز للمرأة إذا خافت وخشيت المرض أن تغتسل ولكن تمسح على شعرها دون غسل الشعر لأن المكيف يضرها وهي تغتسل كثيرا؟ لأن إيش؟ المكيف يطفها يعني ما يبقى موجود، إذا كان هذا من أجل المكيف لا, لا, لا يفتح المكيف. هل من السنة الصلاة في الحذاء؟ يعني جائز الناس يصلون بالأحذية، وإذا كان الناس في خلاء فيمكن أن يصلوا ويحصل منهم الصلاة، وأما المساجد المفروشة النظيفة ما يدخل الناس فيها بالحذاء يعني يقدرونها بالأشياء التي تحصل بسبب النعال من الأوساخ، ولكن الصلاة يعني للإنسان أن يصلي في نعله وله أن يصلي وله ألا يصلي في نعله، لكن إذا كان في فلات وينبغي الإنسان أحيانا إذا كان في بلاد أن يصلي في نعم. يقول ما حكم ما يقوله بعض الفقهاء أنه لا يجوز للزوجة أن تصوم صيام قضاء رمضان إلا بإذن الزوج إذا كان هناك وقت طويل على رمضان القادم؟ هل هذا كلام صحيح؟ الذي يبدو أنه غير صحيح، وأن الفرض يعني لا بد من الاتيان به وليس له أن يمنعها منه ولو كان يعني في فرصة في المستقبل، فإذا صامت فإنه يتركها ولا يجوز له ولا يمنعها إلا من النفل. رجل تزوج بامرأة وأعطى بعض النقود لوالد الزوجة مساعدة له في تجهيز الطعام يوم العقد، فهل هذا يغنيه عن الوليمة مع العلم بأن هذا الزوج مسكين؟ إيش السؤال؟ رجل تزوج بامرأة وأعطى بعض النقود لوالد الزوجة مساعدة له في تجهيز الطعام يوم العقد، هل هذا يغنيه عن الوليمة؟ الطعام ما يكون الوليمة ما تكون عند العقد، تكون عند الزواج، ليس عند العقد وإنما عند الزواج. سؤالان. يقول الأول هل يجوز لي أن أنظر إلى والدة زوجتي؟ والدة زوجتك؟ نعم والدة زوجتك من محارمك، والدة زوجك من محارمك، وهل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة أخي؟ لا، أخوك زوجة أجنبية إلا إذا كانت أخت لك من رضاع وليست أخت له، لأن لا زوجة من رضاع، لكن قد تكون يعني أخت من رضاع بأن يكون هو رضع من أمها وأخوه ما رضع، فالذي رضع أخ من رضاع، والذي لم يرضع ليس أخ من رضاع. فإذا كان زوجة أخيه يعني أخت له من رضاع فله أن ينظر إليه، وأما إذا كان ليس بينه وبينها يعني علاقة يعني من ناحية الرضاع فإن ذلك يعني ليس له أن ينظر إليها أجنبية منه. يقول: غفر الله لك ولوالديك، ما حكم الذهاب إلى الدول الأوروبية لتكملة الدراسة العليا الماجستير، حيث إن تكملة الدراسة يفيدني في الترقية في العمل، وأيضا من الناحية المالية، هل ذهابي إلى هناك سيؤثر على ديني واستقامتي؟ ماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تبقى في بلدك المسلم وأن تتعلم في بلادك، ولا تذهب إلى بلاد الكفار إلا للاضطرار، وهذا في الغالب ليس من قبيل الاضطرار. يقول: حفظك الله، حديث عجب الله من شاب ليست له صبوة، ما معناه وما صحته؟ لا أعرف، لا أذكر عنه شيئا. يقول: أنا أدرس بالجامعة وفي بعض الأحيان تكون لنا خرجات علمية ميدانية ونحتاج إلى إنجاز مقاطع فيديو، فهل هذا جائز؟ إيش؟ أنا أدرس بالجامعة وفي بعض الأحيان تكون لنا كتب هكذا خرجات علمية ميدانية نحتاج إلى إنجاز مقاطع فيديو، فهل هذا جائز؟ يعني ما يصدقونك إلا بصور، يعني ما يأتمنونك إلا بأن تطلع لهم صور أنك فعلت، ما ينبغي، أقول ما ينبغي هذا. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة ولها أولاد زوجها فقير؟ نعم يجوز إعطاءها، لأن الأخت يعني من الحواشي ليست من الأصول والفروع، فإذا كانت محتاجة فهي أولى بأن تعطى من الزكاة، والزكاة على القريب صدقة وصلة. هل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الجوال؟ لا، الجوال ليس مصحف، وإنما يعني فيه هذا مخزن يفتح ويسكر، فلا يقال أن هذا مصحف، ولهذا الإنسان يمكن يقرأ منه وهو على غير وضوء. يقول: ما حكم كتابة الدين؟ كتابة الدين يعني مطلوبة، ويعني حتى يعني الكتابة يعني بين الاثنين ليس بلازم، ولكن يمكن يعني ان واحد منهما يعني يكتب، او ان الدائن او المدين يكتب في ذمتي لفلان عند فلان كذا وكذا، يكفي هذا، يعني يكتب هو ان في ذمتي لفلان، ليس بلازم ان ياتي بكاتب يكتب بينه وبينه، يأقرضه مقدار من المال فيأتي بكاتب يكتب بينه أن فلان أقرضه، لأن هذا من الأمور التي قد يكون فيها الإحسان وقد يكون فيها الإخفاء خير من الإعلان. يقول: إذا تيقن الزاني أن المرأة إنما حملت منه فهل ينسب الولد إليه؟ لا ينسب إليه، الولد للفراش والحجر. يقول: إذا أخذت دينا بالريالات فهل يجوز أن أرجعه بالدولار؟ نعم، إذا اتفقت معه على تسديد يعني في وقته بالقيمة ما في بأس. هل على الذهب الذي يلبس في السنة مرة واحدة أو اثنتين للمناسبات فقط هل عليه زكاة؟ الذهب يزكى سواء لبس طول السنة أو في وقت قليل من السنة، الذهب يزكى يعني سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس. يقول: يكثر عندي التثاؤب في الصلاة مع أنني أتعوذ، فبماذا تنصحني؟ التثاؤب من الشيطان كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إن هذا التثاؤب سببه عدم النوم، فأعطي نفسك حظها من النوم حتى لا تحتاج إلى يعني إلى هذا التثاؤب، لأن التثاؤب يعني في الغالب يحصل لمن هو بحاجة إلى النوم. يقول: ما هو الضابط في كون الطالب يختار إحدى فتاوى أهل العلم التي قد تتعارض في مسألة اجتهادية؟ يعني ينظر إلى من يكون يعني أعلم وأفقه وأتقى فيأخذ بكلامه، مثل كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: أود أن تذكر لي بعض كتب السيرة النبوية التي يمكن أن أبتدئ بها في دراستي للسيرة. أولا، السيرة النبوية أحسن ما تؤخذ من الكتب الصحيحة، من الصحيحين يعني وغيرهما من كتب السنة، هذا أحسن ما يرجع فيه إلى كتب السيرة وما في ما يتعلق بالسيرة، لأن ما جاء فيها حق وثابت. وأما غيرها فإنه قد يكون ثابتا وقد يكون غير ثابت. وأنا لا أذكر يعني في مؤلفات كثيرة يعني في السيرة، ولكن يعني يكون يعني هذا الكتاب أميز من غيره وهو أولى من غيره، لا أعرف يعني ذلك. يقول: شيخنا، أنا حاج جئت من المغرب، لي 3 من الأولاد أرسلتهم إلى أوروبا، واحد للعمل واثنان لأجل الدراسة، هذان الأخيران ذهبوا على نفقتي وأعطوني العهد وأقسموا لي على كتاب الله بالمحافظة على مبادئ ديننا الحنيف، لكنني وجدت منهم بعض السلوكيات المريبة خلال رجوعهم في العطلات الموسمية، هل علي شيء في إرسالهم؟ ما هو واجبي تجاههم؟ نعم، عليك شيء في إرسالهم إذا كان إرساله إياهم سببا في حصول الضرر لهم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا ترسلهم يعني للدراسة، وإنما خلهم يدرسون عندك وراقبهم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، بعض أئمة المساجد بعد أن يأمر المصلين بتسوية الصفوف يقول: أغلق الجوال، ما حكم هذا القول؟ والله ما في بس، إذا كانت الجوالات يعني يحصل منها يعني إزعاج الناس، وينبغي أن يكون إذا كانوا هؤلاء الذين يصلون وراءه يعني هم جماعته الذين يتكرر مجيئهم، ما يصلح أن يقال في كل صلاة يقول كذا، وإنما ينبههم ويعظهم ويقول لهم يعني على كل واحد منكم عندما يدخل المسجد أن يغلق جواله، يعني حتى لا يحصل تشويش. لكن كونه يكون مع التسوية وأنه يعني يؤتى به كما يؤتى بالتسوية لا يفعل ذلك. يقول: شيخنا الفاضل، يمنع القانون في بلدنا ذبح الخيول وبيع لحومها، فهل يجوز اشتراؤها إن وجد من يبيعها؟ الخيل مما أحل الله أكله، فإذا حصلتها يعني بالشراء اشتريها وكلها واذبحها وكلها. يقول: بعض الحجاج ممن يحلق لحيته إذا نصح بإعفائها يعتذر بأن العمل يلزمه بحلقها. يترك العمل الذي يلزم ويبحث في عمل لا يلزم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.